وحاوي. قالوا حلوة ومجنونة. قلتوا عجباني. يا للمهزلة الشمس بندية. فوزير رمضان. التوتة في البرغوتة يعني ايه؟ المدمس. لا يا ساجد، دي مسائل عائلية. أبدا، أنا لازم أقول. ده أنا اللي هقول وحلفت لأقول. رمضان كريم. رمضان زمان. إعداد وتقديم صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في سهرتنا رمضان زمان. وفي هذه السهرة نستعيد معا أحلى الذكريات مع برامج رمضان التي قدمت منذ سنوات. يسعدني ويشرفني اليوم أن ألتقي بالإعلامي القدير الأستاذ عمر بطيشة. أهلا بك معنا على موجات البرنامج العام اللي بتحبها دايما، وأهلا بك معنا في سهرتنا. أهلا بك يا صفية، ومرحبا ببيتي العزيز اللي أنا يعني بحن له دايما. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وحضرتك طيب مرتين. كل سنة وانت طيب. ومناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، ومنذ أيام احتفلنا بعيد ميلاد حضرتك 19 مارس، فكل ثانية وحضرتك طيب. وانت طيبة، تستخدم التعبير بتاعنا دايما. أيوة، كل سنة وانت طيب. أستاذي. حضرتك أستاذي، فأخذ من حضرتك كل كلامك الجميل والشعر الجميل أستاذ عمر بطيشة. شكرا صفية، تفضلي. العافية أستاذ عمر. بداية في هذه السهرة بنسترجع معا ذكريات رمضان زمان. نتحدث في البداية عن الأجواء لبرامج رمضان منذ الثمانينات، فحضرتك تقول إيه عن هذه الأجواء الجميلة لسدم الثمانينات؟ هو رمضان ده يعني شهر الخير بالنسبة للراديو. ارتبط الراديو المصري أو الإذاعة المصرية طول عمرها بشهر رمضان، وبيعتبر الموسم الأعلى والأكثر استماعاً ما بين شهور السنة كلها، وذلك لتجمع كل أفراد الأسرة حول مائدة الإفطار في مكان واحد وزمان واحد كل يوم. موسم الاستماع الأعلى باعتبار الإذاعيون في تقديم أحلى ما عندهم وأفضل ما لديهم خلال هذا الشهر، وإحنا كنا منهم، وإحنا كنا جيل جديد جه على الجيل الوسط بتاع الإذاعيين اللي كانوا قبلنا. جينا مجموعة كده، نادية صالح وآيات الحمصاني وأنا، جينا في وقت واحد ودفعة واحدة تقريباً 65 بالضبط. أيوة، احنا دفعة مذيعين سنة 1964، فعلى ما اشتغلنا وكده بقت سنة 65 طبعا، على ما استغلنا العمل يعني. عملنا بقى نهضة جديدة في برامج المنوعات. كان زمان فترة الافطار ديت عبارة عن أذان المغرب والنقشبندي، وبعدين فوازير رمضان بتاعت أمال فهمي، وبعدين السمسمية سيد ملاح، وبعدين ألف ليلة وليلة بتاعت بابا شارو، وبعدين المسلسل اليومي يعني فؤاد مهندس والشوكار كان غالبا يعني. احنا جينا غيرنا الخريطة، عملنا فترة منوعات، برامج قصيرة خاطفة وساخنة، كنت انا اللي ببتديها الحقيقة عقب اذان المغرب ودعاء الشيخ سيد نقشبندي، ببرنامج قصير سريع كده، كبسولة ساخنة، وبعدين امال فهمي، وبعدين المسلسل الدرامي ونادية صالح، وبعدين ايات الحمصاني وهكذا. فنجحنا جدا لدرجة ان احنا فعلا قدرنا نقف امام المنافسة الشرسة للتلفزيون. وكان بيقدم في الوقت ده ايه؟ ده كان بيقدم بقى الكرتون، وبيقدم فوزير رمضان، بوجي وطمطم والحاجات دي كلها. كنا بنتخاطف الجمهور، بس الحمد لله قدرنا نصمد في المنافسة، وانكتب عننا ان احنا نجحنا في مواجهة التلفزيون الحمد لله. وأكيد كان في بصمة كبيرة جدا لحضرتك والمدام نادية وكل المجموعة اللي كانت مع حضرتك، بصمة جميلة جدا لأن سمة البرنامج العام الكلاسيكية، ولكن إن احنا نضع بصمة فيها ضحكة وابتسامة وفكاهة وكبسولة زي ما حضرتك قلت كده، وأسئلة ساخنة فكناها شوية جميلة جدا. فنبدأ الآن بهذه الرحلة وحضرتك ترشح لنا خلال هذه السهرة مجموعة من البرامج اللي حضرتك قدمتها خلال شهر رمضان في السنوات السابقة على مدى سنوات طويلة ما شاء الله أكثر من 40 سنة يعني. 40 سنة وبرامج كثيرة جدا الصفية لا يمكن السهرة بتاعتك ولا حلقتين ثلاثة جنبها يستوعبوا ما تم تقديمه طوال هذه السنوات، لكن هننتقي يعني بعض مختارات كده وهنقول مثلا عناوين الأول وبعدين من العناوين اللي أنا حاولها اختار أنت نتوقف عند إيه. اتفضل. أنا قدمت أول برنامج قصير في رمضان سنة 82، برنامج آية في حياتي، وبعدين 83 قدمت 5-1، 84 قدمت جيم سؤال، وبعدين شيء ما. أنا عايز أتوقف عند برنامج 5-1. 5-1 كنت بسأل الضيف 5 أسئلة ساخنة ومحرجة، وبقول له في أول البرنامج إن من حقه إن هو يمتنع عن الإجابة على سؤال واحد منها، فبدي له الرخصة دي. فهو كان التريك اللي في البرنامج إن هو كان بيحتفظ بالرخصة دي، كل ما أسأله سؤال يحاول يجاوب عليه ويوفر الرخصة دي للسؤال اللي بعده عشان يكون أصعب، لغاية ما يلاقي نفسه في الآخر جاوب الـ5 أسئلة. يعني 5 أسئلة بقوا 5 مش 5 ناقص. ونجح جدا البرنامج لدرجة إن حضحكك وضحك المستمعين. فضل. أذكر كاريكاتير نزل في الجرايد يوميها بعنوان البرنامج 5-1، ونشرين صورة جزار واقف واحد مواطن جاي يشتري منه لو كيلو لحمة، فبيقول 5-1 أبدا، يعني معناها ايه؟ الكيلو كان بـ5 جنيه وقتها، فبيقول له 5-1 لا يمكن، هم 5 جنيه للكيلو. طب ده نجاح كبير جدا البرنامج يا استاذ عمر، لما الكاريكاتير يبقى في الجرايد يعني سمع والناس حبته جدا. انا بقول لك البرامج القصيره دي نجحت فعلا وقتها الحمد لله. نستمع مع الساده المستمعين لاحدى حلقات هذا البرنامج الناجح الجميل. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. اجاوب لا لا لا سهل. طيب 5-1. عمر بطيشة يسأل 5 أسئلة، ومن حق ضيف البرنامج أن يرفض الإجابة على سؤال واحد منها فقط. 5-1. الكاتب والفنان المرموق الأستاذ فايز حلاوة، كل سنة وانت طيب. كل سنة حضرتك طيب يا باشا. لو قررت بينك وبين نفسك أن تتخلى عن أقل هذه الأنشطة أهمية لديك، تتخلى عن إيه؟ التمثيل ولا التأليف المسرحي ولا الكتابة الصحفية ولا الإخراج؟ والله أتخلى عنهم كله. قامت نقابة الصحفيين بتنظيم رحلة بالطائرة إلى البحر الأحمر، ولما طلعت الطيارة لقيتها امتلأت بالصحفيين وما فيش غير 3 أماكن فاضية بس، واحد جنب الأستاذ توفيق الحكيم، وواحد جنب الأستاذ أحمد بهاء الدين، وواحد جنب الأستاذ مفيد فوزي. تقعد جنب مين فيهم؟ يعني لازم أقعد. ده طيارة. أنزل مفيد فوزي وأقعد. عندك تليفونين في البيت، وبينما كنت بتتكلم في تليفون منهم مع الأستاذ أنيس منصور في موضوع شغل مهم حول باب حلويات، داء التليفون الآخر. استأذنت لحظة من الأستاذ أنيس ورديت على الخط الثاني، لقيت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا بتتكلم من الشارع في موضوع برضو مهم. تعتذر لمين فيهم وتكمل المكالمة مع مين؟ أنا أسمع واحدة فيهم وأتكلم مع الثاني. هتسمع حد فيهم وتتكلم مع الثاني؟ لا، أسمع واحدة فيهم وأتكلم مع الثاني. وأنت تفكر في البطولة الفكاهية لإحدى مسرحياتك الجديدة، عرض عليك المساعد بتاعك 3 أسماء مناسبة وبينطبق عليها الدور تماما. قلت له على واحد فيهم اتصل بيه فورا، وقلت له على التاني أجل الاتصال بيه، وقلت له على التالت أرفضه بدون إبداء الأسباب. النجوم 3 هم وحيد سيف وسعيد صالح ومحمد نجم. أنا يعني أرفض المساعد ترفض المساعد نفسه. اه ما هو يعني اختار ثلاثة من لون واحد. رتب هذه الأبواب الصحفية حسب شعبيتها كما تتصورها. نص كلمة لأحمد رجب، قطر الندى لعبد المنعم الصاوي، بهدوء لإبراهيم نافع، حلويات لفايز حلاوة. يعني هو من حيث الشعبية أنا بتهيألي أن يبقى حلويات هي في الأول، يعني ما أعرفش يمكن جايز أنا غلطان. يعني أنا تصورت أنك هتتواضع يا أستاذ فايز. لا ما فيش تواضع في ده، يعني أنت بتقولي يعني وجهة نظري إيه. يعني هم صحيح أحسن مني يعني، لكن متهيألي أن أنا مقروء يعني، كل واحد يمكن بتهيأله كده. الأستاذ فايز حلاوة في بيتك بغبغان بيعرف يتكلم، وكان قاعد بيسمعك وعارف انك بتنتظر الأستاذ كمال الملاخ. وصل الأستاذ كمال الملاخ، راح البغبغان قايل له لو جه الأستاذ كمال يا جماعة قولوا له ان انا مش هنا. تقول ايه لكمال الملاخ؟ اقول له والله هو البغبغان عارف لوحده، ما حدش قال قدامه، ودي وجهة نظره هو يعني، مش دعوة بيها. استاذ فايز انا ملاحظ انك جاوبت على الاسئله كلها وما استخدمتش حقك في رفض الاجابه على سؤال، نعرف ليه؟ هو البرنامج اسمه ايه؟ 5-1. خلاص سميه 6-1. ما جاوبتش ليه؟ ما قلت ثلاثه، قلت لا كان سهل. 5 ما خلاص 5-1. موسيقى عمار الشريعي. مع تحيات عمر بطيشة. الإذاعي القدير والإعلامي القدير الأستاذ عمر بطيشة، نتحدث عن برنامج آخر، وحضرتك ذكرت جيم سؤال. هذا البرنامج أيضا لو حضرتك تقول فكرته وأهم الضيوف فيه. ده كان سنة 1984، ده يقلب المفهوم التقليدي للبرامج الراديو. المفروض بنستضيف ضيف ونسأله أسئلة وهو بيجيب عنها. في البرنامج ده أنا بعكس الآية، يعني بقول له الإجابة وأقول له حط سؤال للإجابة دي، فطبعا بتبقى الإجابة دالة جدا على توجهات الضيف برضو وأفكاره، يعني برضو طريقة كده لاستنطاق الضيف يعني. فكان دمه خفيف برضو، وبرضو جبت فيه مجموعة من أهم وأبرز الشخصيات اللي في مصر، يعني سياسيين ومفكرين وأدباء ورياضيين وفنانين وإلى آخره. يعني حضرتك تختار حلقة من الحلقات مع ضيف معين وليك ذكريات معاه؟ لا أسيب لك أنت الاختيار. هو في البرنامج ده فيه نجيب محفوظ، وفيه الموسيقار محمد عبد الوهاب، وفيه فاتن حمامة، ودكتور مصطفى محمود، وأمينة السعيد، وغيرهم. فأنت اختاري من بينهم بقى وقدمي للمستمعين. أنا لو علي أعجبهم كلهم يعني، كل برامجك ممتعة يا أستاذ عمر. أنا بشكر رئيس الإذاعة الأستاذ محمد نوار، ورئيسكم رئيس البرنامج العام كمان دكتور محمد لطفي، إن هم قرروا في رمضان ده انه يعيدوا بعض البرامج الرمضانيه بتاعتي، 5 حلقات من كل برنامج من اللي انت زي اللي انت اخترتيه وكده، ويعيدوهم على مدى الشهر. جميل وفي جدا. نفس ميعادهم القديم برضو عقب دعاء النقشبندي يعني. الله، ده هيبقى مائده رمضانيه ممتعه ان شاء الله رب العالمين. ارجو ذلك ان شاء الله. دايما كل برامجك ممتعه يا استاذ عمر. نستمع لاحدى حلقات برنامج جيم سؤال. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. جيم سؤال. جيم سؤال. جيم سؤال. جيم سؤال. جيم سؤال. الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا سيدي. في كل البرامج بنستضيف ضيوفنا وبنسألهم أسئلة وهم بيجاوبوا على الأسئلة. في البرنامج ده احنا هنقدم الإجابات لحضرتك وحضرتك تضع أسئلة. موافق؟ موافق. الإجابة بتقول توفيق الحكيم. طبعا يكون السؤال ايه؟ من أعظم أديب معاصر في مصر أو العالم العربي؟ الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ. الإجابة الفترة ما بين سنة 20 وسنة 30 أو 40. السؤال إيه؟ متى تم تكويني الأدبي؟ أبدا، كل اهتماماتهم بقت بالمسلسلات والأفلام ونسيوا الكتب خالص. يبقى السؤال يكون إيه؟ ما رأيك في أزمة القراءة اليوم والقراء؟ اللي عاوز أقوله بقى إن الإجابة كانت أشمل من الواقع، لأن هي الحقيقي المسلسلات والتلفزيون سرق جزء كبير جدا من القراء، إنما عشاء الكتاب الحقيقيين غير قابل للسرقة. الإجابة بتقول هو السبب في هجوم النقاد على الأفلام المأخوذة عن قصصي ورواياتي. ما هو سؤال هذه الإجابة؟ لماذا تسمح لمن يأخذ قصصك بالتصرف فيها كيف شاء؟ لا، هنا السؤال مش مطابق للإجابة. الإجابة بتقول فلان يعني هو السبب في هجوم النقاد على الأفلام المأخوذة عن قصصي ورواياتي. ما أنا بقول لك لعلك عاوز أن يكون السؤال إيه أثر حسن إمام في إخراج أفلامك. بس أحب أقول لك أن حسن إمام مظلوم في الهجوم اللي حصل عليه. أستاذ نجيب محفوظ، الإجابة لا، أنا معلوماتي في الكورة زي معلومات إبراهيم يوسف في الأدب. يكون السؤال إيه؟ أنت بتفهم كويس في كرة القدم، بس الواقع أنا أفهم في كرة القدم أكتر من الأستاذ إبراهيم يوسف في الأدب بكتير. ده أنا كنت لعيب يا أخي. الإجابة التالية، أنا حبي ليه يرجع لأني أنا وهو أصدقاء إلى جانب إعجابي بأدبه. يكون السؤال إيه؟ إيه سر حبك لسر طباصة؟ الإجابة التالية بتقول هو أكتر واحد بيضحكني من قلبي دلوقت. ما هو سؤال هذه الإجابة؟ اللي أقول إيه رأيك في عبد المنعم مدبولي؟ الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، الإجابة الأخيرة في حلقة النهاردة بتقول حينما لا أجد ما أقوله. ما هو السؤال الذي تضعه لهذه الإجابة؟ أنت تحب الصمت. وغدا جيم سؤال، نبيل عصمت، عمار الشريعي وعمر بطيشة. جيم سؤال، جيم سؤال. الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة، نتحول إلى برنامج آخر شيء ما. وحضرتك قلت لي قبل التسجيل إن البرنامج ده كان تتر مغنى، فتذكر لنا حكاية التتر ومين اللي لحنه وحضرتك تقول عنه إيه؟ هو اللي لحن التتر ده هو لحن 90% من برامج رمضان اللي أنا قدمتها في مشواري الإعلامي، هو الموسيقار صديق العمر عمار الشريعي. الله يرحمه. فلما عمل التتر ده، طبعا التترات دي كلها انا اللي كاتبها. أيوة. برضو في مشواري كله طبعا حضرتك شاعر وكاتب. فهو لما لحن التتر بقى لحن اسامينا مغناه، فبقى عامل زي الاعلانات، فالاطفال حفظوه كانوا بيغنوه في الشارع، ومنهم بنت سوسن ابو اليسر مروة امين. بتقول لي سوسن الله يرحمها ان مروة دي كانت بتقعد تتنطط لها على الكنبه وتغني لها التتر، وهو كان غنائي خفيف كده بيقول شيء ما عمار الشريعي، شيء ما عمر بطيشة. فكانت ايه سهل عامل زي الاعلانات كده، فكان الاطفال بيغنوا ومروه كانت بتغنيه. واستضفت فيه برضو نجوم المجتمع في كل المجالات، يعني ممكن نسمع برضو منه حلقة من الحلقات. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شيء ما في قلبك جوه، شيء ما هتقول ايه هو، شيء ما في قلبك جوه، شيء ما هتقول ايه هو، اوعى تخبي اوعى تداري، قول بصراحه دي بصراحه حلوه، شيء ما عمار الشريعي، شيء ما عمر بطيشه. الفنان الكبير الاستاذ محمود ياسين، شيء ما حال بيننا وبين ان نشاهدك ونسمعك في رمضان كما تعودنا في كل عام، لعل المنع خير. الحمد لله هو خير. يعني أنا يمكن خلال 15 سنة تقريبا كنت متواجد بصفة سنوية كده في رمضان من خلال الإذاعة ومسلسلات رمضان في الإذاعة، وأيضا في مسلسلات رمضان بالتلفزيون. السنة دي بالنسبة للتلفزيون مسلسل الأفيال تأخر إعداده ومش هيكون جاهز للعرض إلا بعد العيد إن شاء الله. شيء ما في أفلامك الأخيرة يجعلها مختلفة عن أفلامك الأولى؟ يمكن هذا الشيء هو أنه مرت على السينما خلال سنتين ثلاثة اللي فاتوا حيرة، ما الذي يريده المشاهد وماذا يريد أن يصنع السينمائيون أنفسهم؟ يمكن هذه الحيرة انعكست على الإنتاج معظمه، وأن يكون إنتاجي أنا أقل من السنوات الماضية في السنتين الأخيرتين أو ثلاثة، قل إنتاجي جدا نتيجة أيضا أن أنا شخصيا حسيت أني مش قادر أتواكب مع الموكب. الأستاذ محمود ياسين، شيء ما في سباق البطولة يتوج هذا الممثل بطلا للسنين القادمة؟ ممدوح عبد العليم فنان للسنوات المقبلة إن شاء الله، ويملك الشيء الذي يصنع منه نجم للسنوات القادمة. شيء ما يلفت انتباهك حينما تشاهد مجموعة من الناس أمام جهاز فيديو؟ يلفت انتباهي إنه جهاز الفيديو هو الغول القادم، وهو الجهاز اللي بيؤثر على معشوقتنا جميعا اللي هي السينما. بخاف منه لأنه فعلا سحب المشاهد من دار العرض، وأصبح العمل الفني بيستهلك كما أشياء كثيرة بتستهلك بخفة وببساطة. شيء ما في الميكروفون يمثل بالنسبة لك معنى خاصا؟ الميكروفون بالفعل في شيء أشياء كثيرة تشكل بالنسبة لي معنى خاص، لأنه أنا يمكن كان حلمي في البداية أن أكون مذيعا، فكان دايما هناك عشق جوايا للميكروفون، استعوضته او عوضته باني يعني أكثر. ان الميكروفون اصبح يسعى اليك. لا العفو، بالعكس انا اكثرت من اعمالي الإذاعية لاني احب ان اهمس من خلال الميكروفون. شيء ما في محمود ياسين تنتقده بشدة زوجته الفنانة الشهيرة؟ هو العصبية فعلا تنتقد بشدة، وأنا أؤيدها في هذا. يعني شيء ما في هذا المخرج يجعلك لا ترفض له طلبا؟ أشرف فهمي، ولا أستطيع أن أرفض له طلبا. الفنان الكبير الأستاذ محمود ياسين، شيء ما في هذا المبدأ يمثل بالنسبة لك فلسفة حياة؟ هو مبدأي ألا أفرط في مبدأ. شيء ما خلاص ما أنا قلته، شيء ما لبس وده وقته، شيء ما اوعى تجيب سيرته، شيء ما في خيمته في خيمته، شيء ما عمار الشريعي، شيء ما عمر بطيشة. ما زلنا مع حضرتك الإعلامي القدير الأستاذ عمر بطيشة وأستاذي، ويشرفني أن حضرتك أستاذي وأستاذ أجيال من الإذاعيين، أن حضرتك تحدثنا عن برامج أخرى. يمكن حضرتك قلت لي برضو قبل التسجيل على برنامج طبيب رغم أنف، وأيضا التتر كان ليه حكاية، والبرنامج أيضا ليه حكاية، فحضرتك تحدثنا عن هذا. فعلا طبيب رغم أنفه أنا مسميه على اسم المسرحية الفرنسية الشهيرة مريض رغم أنفه. في مسرحية في الأدب الفرنسي مشهورة جدا اسمها مريض رغم أنفه لوميديسا مالجري لوي، فاقتبست الاسم وعرفته، خليته بقى بدل مريض يبقى طبيب. طبيب رغم أنفه، بقول للضيف أنت طبيب هذا المجتمع، شخص أمراضه الاجتماعية وحط لها روشتة للعلاج. فبيجي الضيف بقى يتكلم بهذه الصفة باعتباره طبيب، بس هو طبيب رغم أنفه لأنه مش طبيب طبعا. طبعا حط التتر بقى الغنائي بتاع البرنامج ده أنا اللي كتبته طبعا، بس اللي لحنه المرة دي مش عمار الشريعي، وإنما الموسيقار صديق حياتي سيد مكاوي الله يرحمه. كان الموسيقى بتاعته كده منعشة جدا، وعمل لحن دمه خفيف جدا جدا جدا. أذكر منه كان بيختم تتر الختام، هو اللي كان دمه أخف كمان، كان بيقول رغم أنفه كان بيغنيه نادية مصطفى. أيوه. فكان دمه خفيف جدا جدا وعجب المستمعين قوي، وكانوا برضو بيغنوه. نستمع لإحدى حلقات برنامج طبيب رغم أنفه. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، طبيب رغم أنفه عمر بطيشة. قرب قرب واحجز دورك، عندنا كشف سريع مجاني، كشف سريع مجاني، زور دكتوري وزور دكتورك في ليالي الشهر الرمضاني، الشهر الرمضاني، هنخلي الناس يبقوا دكاترة، نسألهم في حاجات وحالات، يدونا روشتات مختصرة تعالجنا من السلبيات. قرب قرب قرب قرب قرب قرب كده كده اهو، قرب كده كده اهو، قرب كده كده اهو. سيدة الشاشة فاتن حمامة، اهلا وكل سنة وحضرتك طيبة. وكل سنة وانتم طيبين. يعني زيادة على عشرات ادوار الطبيبات اللي انت قمت بيهم في السينما العربية، هنزودهم النهاردة دور جديد، وحضرتك طبيبة معانا لمدة 5 دقائق في البرنامج ده. ندخل العيادة سوا، اتفضل. ما هو تشخيصك لحالة الفيلم المصري؟ الفيلم المصري أنا أقدر أقول إنه في حالة نقاهة. قررت إجراء بحث على المترددين على عيادتك من جمهور المشاهدين لتحديد الأمراض الأكثر انتشارا بينهم، يا ترى كانت إيه نتيجة هذا البحث؟ هي كلها أمراض السنان، وده من أزأزة اللب في السينما. مدام فاتن حمامة، مين الكاتب اللي حضرتك تضعي قصصه على ترابيزة غرفة الانتظار في عيادتك؟ لا، هو مش كاتب واحد، هم كتاب، وفي العيادة هحط مجلات لأن القراءات فيها أسرع. طبعا لما هيجي مريض مش هيقعد يقرأ كتاب بحاله. الجرائد اليومية لا، لأن هيكونوا قروها في بيتهم. طبعا أنا مثلا أحط صباح الخير، أحط المصور، أحط آخر ساعة. سبب جديد للصداع اكتشفتيه هذه الأيام؟ الضوضاء، الضوضاء وأصوات الناس. أصوات الناس بقت عالية بشكل مخيف، النبرة بقت عالية قوي قوي قوي. بعد الكشف على صحة الفن المصري، أكد بعض الأطباء أنه مصاب بأنيميا حادة، يا ترى حضرتك توافقيهم على هذا التشخيص؟ لا، أنا تشخيصي شكل تاني. يعني أنا شايفة مثلا أن فن النحت والرسم بصحة كويسة، بعض المسرحيات أنا لقي أنها مصابة باختلال في الغدة النخامية بيخليها الطول أكتر من اللازم. إنما الموسيقى والغناء مثلا أنا شايفة أن عندهم أنيميا. اشتركتي مع كونسلت وأطباء في فحص الحالة، وقررتم أن العلاج في مصر وليس في الخارج، ما هي هذه الحالة؟ قطعا زيادة الإنتاج. أنا زيادة الإنتاج في نظري أن كل واحد يعمل في موقع يعمل بجدية وبإخلاص، حتى لو كان بيكنس الشارع يكنسه بذمة. عدوى، تتمنين أن تنتشر في الوسط الفني؟ الارتقاء بمشاعر المتفرج. روشتة طبية من أجل مصر بتوقيع حضرتك، تكتبي فيها إيه؟ أكتب الوحدة الوطنية والبعد عن الصراعات الحزبية، وأقول في آخرها إن إحنا جميعا في مركب واحدة. فاتن حمامة. حاكم وقالها حكمة، مين يقدر يخالفه؟ ما حر بكل كلمة، مع إنه رغم قلب سيد مكاوي، نادية مصطفى، غدا طبيب رغم أنفه. ننتقل مع الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة. في رمضان حضرتك قدمت سهرات رمضانية، فحضرتك تحدثنا عن بعض هذه السهرات وذكرياتك معاه. قدمت بمناسبة الشهر الفضيل سهرة أهل القرآن. حتى أنا فاكر أن الخال فهمي عمر رئيس الإذاعة كان بيباهي بهذا البرنامج، بيقول هذا هو البرنامج المناسب في الوقت المناسب، أنه فكرته مناسبة لشهر رمضان. ده شهر طبعا تعبد وتقى، وشهر القرآن، وشهر تقرب إلى الله، وشهر القرآن. كان مبسوط أوي من فكرة برنامج إن مع قارئي أو أشهر قارئي القرآن الكريم في مصر نجوم التلاوة، مثلا أبو العنين شعيشع وأحمد نعينع ومحمد محمود الطبلاوي والرزيقي، وبعدين السنة اللي بعدها عملت مع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمود علي البنا، وعملت مع ابن الشيخ محمد رفعت حسين رفعت، قاعد يحكي لي برضو عن والده وظروف التلاوات والتسجيلات وحياته بشكل عام يعني. فالسهرة دي كانت جميلة جدا، واتقال فيها حاجات برضو أسعدت المستمعين. تسجيلات نادرة من مساجد العالم الإسلامي، يعني تقدم التلاوات نادرة من مسجد الأموي في دمشق، من المسجد حرم المكي والحرم النبوي الشريف، ومساجد في اندونيسيا وباكستان. كل التلاوات النادرة داخل السهر حضرتك؟ كانت كلها. كل شيخ كان بيجيب معاه تسجيلات لتلاوات نادرة. ومن الحلقات اللي تعتبر يعني اضيفت لارشيف كنوز الإذاعة حلقة الشيخ أبو العنين شعيشة، اللي بيحكي فيها عندما راح في ألمانيا في رمضان وقبض عليه في مطار ميونخ، كان هيقتلوه بضربة برشاشات، لأن كان ساعتها كان في الحادثة الشهيرة بتاعت اختطاف طائرة العال الإسرائيلية، فحركة طوارئ بقى في المطار وقاعدين بيقبضوا على ناس كتير وكده والمشتبه بيهم، وهو نازل من الطيارة لابس الزي الأزهري، فشكوا فيه فكروه أحد الإرهابيين فقبضوا عليه، وفضل تحت التهديد وحجزوه في المطار 3 ساعات، لغاية ما اللي أنقذه كان مدرب نادي الترسانة ألماني، وكان نازل ألمانيا في أجازة، فأنقذه قال لهم لا ده مش إرهابي، ده شيخ شعيشع أنا أعرفه وده مش إرهابي، وتوسط له عند السلطات الألمانية والأمن المطار فأنقذه يعني. فهو بيحكيها بدم خفيف جدا. بيحكيها بخفة دمه، هو كان دمه خفيف قوي. ممكن ناخد القصة دي بقى. ممكن قوي نستمع مع السادة المستمعين دي. تفضل. القاهرة تقدم هذا البرنامج. أهل القرآن. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. رمضان شهر القرآن، فيه أنزل في ليلة مباركة أشرقت على الدنيا بنور الهدى فأضاءت أرجاء السماوات والأرض، ومن يومها وترتيل القرآن الكريم يجلجل في السهول والوديان والمدن والقرى والصحارى والجبال، واصلا ما بين السماء والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي هذه السهرة الأسبوعية نلتقي مع مشاهير قارئ القرآن الكريم في زماننا، ونتعرف على رحلتهم مع التلاوة المباركة. ولقاؤنا الليلة مع فضيلة القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة. فضيلة القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة، أهلا بكم وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، وأنتم بالصحة والسلامة، وجميع الإخوان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بخير. فضيلة الشيخ شعيشة، يعني احنا بنعتبر أن لقاءنا الليلة هو مع واحد من جيل العمالقة وآخر عطر الكبار القارئين الذين أنجبتهم وقدمتهم مصر إلى العالم الإسلامي. بارك الله فيك يا أستاذ عمر. أنا أشكر يعني مش برضو فضلتك من الجيل اللي هو برضو ضم كبار القارئين، عصرت فيه برضو الشيخ رفعت ومصطفى اسماعيل ولا بعدهم بشوية؟ لا، أنا يعني بعد المرحوم الشيخ رفعت على طول. يعني الشيخ رفعت كان في سنة 34 أو 35 بدء الإذاعة، أنا كنت دخلت الإذاعة سنة 39. طب يعني برضو قبل الأوائل. قبل الشيخ مصطفى. قبل الشيخ مصطفى اسماعيل. فيعني كانت لسه الإذاعة، وأنا أذكر أن أنا عندي هنا شريط رقم 10 نون. يعني ما كانش في الإذاعة إلا 9 أشرطة قبل كده كانت موجودة يعني. وكانت أغلب الإذاعات على الهواء مباشرة. يعني أنا أذكر أننا كنا في شهر رمضان في الأربعينات، كنت آجي من الساعة من أذان الظهر، آجي الإذاعة وأذن لصلاة الظهر، وبعدين أنتظر بجوار الإذاعة حتى صلاة العصر فأؤذن لصلاة العصر، وبعدين أنتظر للمغرب فأقرأ القراءة التلاوة التي قبل الإفطار، ثم أؤذن للمغرب، وبعدين أفطر حاجة كده خفيفة وأنتظر للعشاء وأؤذن للعشاء وأذهب وأرجع إلى بيتي. يعني تأخذ اليوم فضلتك من أوله في الإذاعة، مقيما في الإذاعة تؤذن وتقتل وقارئة. الحقيقة كنت يعني في الإذاعة وبجوار الإذاعة، وكان صيام يعني الواحد يعني كان فيها شيء من المشقة لأنه ما كانش فيه تسجيلات. كان على الهواء. على الهواء على طول. لأنه كان فيه تسجيل كنا سجلنا وروحنا. طيب يعني احنا الحقيقة عايزين ناخد الرحلة من أولها، رحلة فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشع مع التلاوة المباركة، ونعرف من فضلتك منذ الطفولة المبكرة كيف ابتدأت الرحلة. هو الحقيقة أنا أعشق القرآن من صغري، حتى وأنا في المدرسة في بلدنا بيلة محافظة كفر الشيخ. حيث ولدت عام 1922. فكنت يعني الليالي اللي يقيموها أهل البلد ويستحضروا لإحيائها كبار القراء من خارج البلد من مصر ومن بلاد يعني الأخرى، وأنا عندي حوالي 6-7 سنوات، كنت أذهب وأجلس تحت دكة القارئ اللي بيقرأ وأنا طفل، يعني أحب أسمع القرآن من صغري. فكنت أقعد أسمع لغاية ما النوم يعني يغلبني وأنام. يجوا الفراشين يسيلوا أحمالهم وفراشتهم، يجدوا طفل مكوم تحت دكة القارئ، يسألوا مين ده يا أولاد مين ده، يعرفوا أن أنا ابن فلان، فيأخذوني يروحوني وأنا نايم يعني. فالقرآن في دمي من الصغر. استعداد فطري. استعداد فطري. فبعد كده لما شافوني بقى وسمعوني ناس في المدرسة المدرسة الابتدائية في البلد، كنت بفتتح بعض الحفلات، فأشاروا على، كان والدي توفي سنة، كان عندي 9 سنوات لما توفى والدي، فأشاروا أن أنا يعني أحفظ القرآن مدام أنا يعني عندي هذا الميل للتلاوة والاستماع والتلاوة، فأشاروا أن أنا أحفظ القرآن وأكون قارئ يعني. كويس. مين القارئين اللي كان فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشع بيتأثر بيهم غير بقى قارئي بيلة المحليين اللي كانوا بيقروا بقى في أو معروفين بشكل عام في مصر في هذا الوقت اللي حضرتك حبيتهم؟ أنا أولا يعني مسرور من سيادتك في كلمة قارئ، لأن فيه ناس كتير وخصوصا بعض الإذاعات العربية بيطلقوا على القارئ مقرئ، وهذا خطأ، لأن المقرئ هو المعلم اللي بيحفظ إنما القارئ هو الذي يتلو زينا كده يعني. فكان في فترة يعني احنا بنتكلم صح؟ لا صح تمام يعني صح تمام الحمد لله يعني سعيد بهذا يعني. المهم اللي كان له شهرة كبيرة في هذا الوقت كان المرحوم الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الفتاح الشاشاعي والشيخ علي محمود والشيخ محمد الصيفي. المرحوم الشيخ رفعت كان أول ما سمعته كان سنة 34 في بدء الإذاعة. ما فكرتش تقلده زي الأطفال ما بيحبوا يقلدوا الكبار يعني؟ والله دي حاجة قديمة أوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشع، ما هي ذكريات رمضان والتلاوات الرمضانية المباركة مع فضيلتك؟ والله أنا يعني فاكر أن أنا سنة ما كنت في تركيا كان المفروض أقضي 15 يوم في تركيا و15 يوم في يوغوسلافيا وبعدين أعود إلى مصر عن طريق يوغوسلافيا، فبعد ما خلصت فبعد ما رحت تركيا قعدت 15 يوم وحبيت استأذن منهم عشان اروح يوغوسلافيا رفضوا اني اسيبهم. قالوا لازم تستمر معانا لاخر رمضان. طب انا البرنامج بتاعي تبع وزاره الاوقاف هنا في مصر لازم اروح يوغوسلافيا. فقالوا لا احنا هنتصل بمصر ونستأذنهم. اتصل سياده السفير بوزير الاوقاف في مصر ووافقوا على اني استمر في يوغوسلافيا، بس لازم في العوده اجي عن طريق يوغوسلافيا برضو حسب التذكره بتاعتي. المهم بعد ما خلصت الشهر كله في تركيا ركبني سياده القنصل العام الاستاذ صلاح ابو جبل الطائره من اسطنبول وقال لي دي هتوديك يوغوسلافيا بلجراد وترجع هتلاقي الطياره المصريه هناك وتعود الى مصر. فقلت له طيب. ركبت الطياره وحبيت اتفلسف فيعني سالت المضيفه تو بلجراد؟ قامت قايله لي نو بلجراد. انا امال احنا رايحين فين؟ اتخضيت حقيقه شويه اسكت شويه واسالها تاني كل ما تيجي ناحيتي اقوم قايله تو بلجراد تقول نو بلجراد. وبعدين من كثرة سؤالي تجنبت الحتة اللي أنا قاعد فيها خالص ما تجيش. وبعدين بصيت بعد ساعتين وشوية لقيت أنا كنت صايم يعني أنا ليه عندي رخصة في الإفطار ولكن قلت يا رب مدام فيه يعني عزيمة وفيه استطاعة خلاص. كانت الساعة 10 وصلنا الظهر في بلد اسمها إيه فيينا. نزلت الطيارة في فيينا النمسا. قعدنا يجي ساعة ولا ساعة ونص وأنا بقى إيه ماشي مع الناس اللي راكبينه خلاص ما هو ما أناش عارف أتفاهم معه. بعد ما قعدنا فترة طويلة في فيينا ركبنا الطيارة تاني أسألها برضو توبل جراد تقول نوبل جراد. قلت لها أنا الناس دي هيودوني فين؟ المهم نزلنا في بلد اسمها ميونخ في ألمانيا. ميونخ دي شافوني انا لابس العبايه والعمه والبتاع والحاجات دي والطيارات واختفوا الطيارات والحوادث دي فهم شافوني قالوا يو ارابيك ستوب. ايه في ايه يا سيدي؟ ما عرفوش عرب. يو ارابيك ستوب وتليفونات يكلم ده ويكلم ده وظباط بيجوا كلهم ظباط المان بقى حاجه تخوف يعني احنا كنا بنخاف منهم زمان ايام هتلر. انا واقف محتاج بقى والله يا استاذ عمر اتجهت الى الله فقلت له يا رب انا قاعد من اول رمضان للنهارده بقرا كتابك فان كنت اخلصت في عملي هذا فانقذني من هذا الموقف. انا والله يا استاذ عمر خلصت هذا الدعاء لقيت واحد على بعد ورايا مع الناس اللي واقفين ورايا بطويل ايه في ايه يا حبيبي؟ انا من لخبطت انا رخر التفت له قلت اهلا يا حبيبي ما نسيت. وبعدين قال لي ام جاي ساب الطابور وجا عندي قال لي ايه؟ قلت له شوف العالم ده ما عايزين ليه عايزين من ايه؟ فقعد يكلمهم ما فيش فايده برضو راكبين الاصول. فالحقيقه ربنا الهمه بكلمه قالها لي قال لي انت معاك التيكت بتاع الطيران تذكره؟ قلت له اه. قال لي وريهولي كده فخده لقى مكتوب فيه اسطنبول ميونخ ميونخ بلجراد. الكلمة دي اعتبروها يعني بمقام ان انا ادخل المطار بس وارجع تاني اركب الطيارة اللي طلع بقى على بلجراد وانتهى الى القاهرة طيارة تانية بقى. هنا بقى اغير انا بقى هنا في ميونخ طائرة اخرى يوغوسلافية توديني بلجراد. فركبت الطيارة ابص الاقي الشمس ما بتروحش وانا صايم عايز افطر كل ما امشي ما فيش المغرب ما بيجيش. فالراجل ذكي هو تبين انه هو كان هنا بيدرب الكوره في مصر هنا ويعرف لغه عربيه مدرب بقى مدرب كوره كان يوغوسلافي ومدرب كوره في مصر قعد فتره طويله يعني فاندلر يمكن ولا حاجه لا اسمه كوكيزا. فذكي هو قال لي انت تفطر تعد انت صمت كم ساعه وزي ما بتصوم في البلد اللي انت فيها افطر. فلقيت تاكا يعني افطر فده يوغوسلافي. قلت له زي بعضه يا سيدي منك نستفيد. مستمعينا الأعزاء أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا في سهرتنا رمضان زمان وسنواصل اللقاء مع الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى هذا اللقاء لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت بيومي أحمد. رمضان كريم. رمضان زمان. إعداد وتقديم صفية صبري.